لله نحمده الحمد لله في ذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة. وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة المؤمنون، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وكما تعلمون ما زلنا نواصل الحديث عن أوصاف عباد الله المؤمنين كما ذكرها الله سبحانه وتعالى وصورها في مفتتح هذه السورة الكريمة. وعلى وجه التحديد كنا في لقاء الماضي نقف مع قول الله سبحانه وتعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. تحدثت مع حضراتكم وقلت إن الأمانات نوعان أساسيان: أمانات تتعلق بارتباط العبد بربه، وأمانات تكون بين العبد وبين الناس. وقلنا إن الأمانات التي هي فيما بينك وبين الله سبحانه وتعالى أهمها ثنتان: أمانة التكاليف، فالله سبحانه وتعالى جعل التكاليف أمانة، ونحن نتثبت من هذا إذا ما نظرنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فإنا عرضنا الأمانة، فقلنا الأمانة هي أمانة التكاليف، فكل ما كلف به الإنسان هو مؤتمن عليه وسيسأل عنه بين يدي الله أدى أو لم يؤدي. كذلك الجوارح التي يحملها الإنسان من عينين ولسان وأذن ويدين وقدمين، كل هذا أيضا هو مؤتمن عليه وسيسأل عنه بين يدي الله رب العالمين. ثم قلنا هناك الأمانات فيما بيننا أي بين المخلوق والمخلوق، وكل أيضا الأمانات التي تكون بين المخلوق والمخلوق صنفان أساسيات: هناك أمانات معنوية وهناك أمانات مادية. أما عن الأمانات المعنوية فقلنا هي ما أكثرها، ولكننا جتزأنا بعض الأمور نتحدث عنها وفيها، خاصة لأننا نرى أن المسلمين وخاصة في هذا البلد قد قصروا في هذا النوع من الأمانات. فمنها مثلا على سبيل المثال الحصر أمانة السر التي تحدثنا عن طرف منها في اللقاء الماضي، فقلت حينما يسر إنسان إلى إنسان بسر ما فهو قد ائتمنه على هذا، إن لم يكن قد أعطاه شيئا ماديا، ولكن هذا من باب الأمانات المعنوية. وقلت كم من أناس يأتمنون آخرين على أسرارهم فلا يكونون أهلا بحفظ هذه الأمانة. أنا أسمع من فلان يقول أسر إليك بكذا ولا تحدث أحدا وأعده بهذا، وأصير مؤتمنا على هذا السر، فإذا بي أذكره لزوجتي ولصديقي وأقول لا تحدث به أحدا، وبالطبع هم يتناقلون هذا السر إلى آخرين ولا تحدث أحدا حتى تعرف مصر كلها ولا تحدث أحدا. فهذا مما ابتلينا به في هذا الوقت وفي هذا العصر. وقد قلت إن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك الذين تربوا في مدرسة الوحي والسنة كانوا حريصين على مثل هذه الأمالات، سواء كانوا رجالا أو كانوا نساء، كانوا كبارا أو كانوا صغارا. وفي المحاضرة السابقة بينت لكم كيف كان أبو بكر الصديق أمينا على سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كان أنس بن مالك وهو غلام كان ما زال لم يبلغ الحلم يلعب مع الصبيان، كان أمينا على سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شجعته أمه على ذلك. ثم قلنا إن شاء الله تعالى سنصل الأمر إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء، وقلت سأحدثكم بأمر يا ليت كل رجل يحمله إلى زوجه وإلى ابنته حتى تتعلم المرأة. والنساء عندنا للأسف الشديد وعاء مفتوح، المرأة لا تستطيع أن تحتفظ بسر ولا بكلام، وما أكثر ما ينقله النساء وما يفضح النساء وما يتناقله البنات فيما بينهن. فينبغي إن شاء الله تعالى أن نلفت نظرهن إلى هذا. ويحضرني في هذا تلك الواقعة التي جاء ذكرها في صحيح البخاري، أم المؤمنين عائشة كما أخرج البخاري في صحيحه تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس وعنده بعض نسائه، فجاءت فاطمة تمشي ما تخطئ مشيتها مشية أبيها، يعني تريد أم المؤمنين عائشة أن تقول إني مشيت السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها وعن الصحابة أجمعين كانت بالضبط على نهج مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أقبلت عليه رحب بها وأجلسها، ثم دنا منها وأسر لها، قال لا أحد في الناس، فبكت. تقول أم المؤمنين عائشة فلما رأى بكاءها وجزعها سر إليها مرة أخرى فضحكت. هذا شيء يحدث، النبي يفعل هذا الأمر مع ابنته، الزوجات أمهات المؤمنين تجلس، الإنسان بطبيعته وليست المرأة وحدها عنده حب التطلع. الشيء الطبيعي أن نساء النبي منهم عائشة سألنا فاطمة رأينا النبي صلى الله عليه وسلم قد أصر إليك فبكيت ثم أصر إليك فضحكت، فماذا قال لك؟ بقول لك إيه؟ كم يقول لك إيه؟ انظر كيف تعلم فاطمة النساء جميعا. والله لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد لزوجاته أن يعرفنا لما أصر إلى فاطمة وتحدث وسمع كل الجالسات، فمعنى أنه يسر إلى فاطمة حتى وإن لم يقل لها لا تحدثي أحدا. وهذا يحدث، أنا قد أميل وأقول لك أريدك في شيء فأحدثك فيما بيني وبينك، فتعود إلى من كانوا يقفون معنا كل كان عايزة يروح أي لهم، حينما أعتب عليك قل لي طب ما أنت ما قلت ليش ما تقولش الحد، يا سلام ما أعظم الذكاء الذي أنت فيه، سبحان الله. طب ولماذا أنا يعني أخذتك بعيدا عن القوم؟ أنا لو كنت أريد القوم أن يعلموا لحدثتك أمام ليه؟ أمام القوم. فمعنى أنني قد أصرت إليك وجنبت سمع الآخرين ما أقول، فهذا يعني أنني لا أريد لأحدا أن يطلع على هذا الأمر إلا أنت. فتصرف الإنسان بهذه الصورة يشير إلى غبائه، والمؤمن كيس فاطم. فليس من الضرورة أن أقول لك لا تحدث أحدا، فتصرفي يعلمك بهذا أنني لا أريد لغيرك أن يعلم ما قلته لك، وإلا لتحدثت أمام الجميع. وهذا ما فعلته فاطمة رضي الله تعالى عنها وعن الصحابة أجمعين، فهي ردت في عجالة على أم المؤمنين عائشة وقالت لها ما كان لي أن أفشي سر رسول الله. ما قالت بقى عائشة لا طيب والله ما لم كلماك ويعني تتخبى علي، طب وهو في ايه؟ هذا النوع من الجهل والتخلف لم يكن في هذه الصفوة التي اصطفاها الله سبحانه وتعالى لتكون مرافقة لنبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا اشوف انظر تمر بقى ايام طويلة جدا ويأتي الاجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقبضه الله. يوم ان قبضه الله ماذا بقى؟ اذا بفاطمة تقول لام المؤمنين عائشة اتذكرين يوم كذا؟ اليوم اللي النبي اصر الي وانا بكيت ثم اصر الي فضحت وانت سألتيني فما اجبته، اتذكرين يوم كذا؟ قالت نعم. قالت اليوم احدثك، اليوم احدثك. وتسأل نفسك انس بن مالك لما شوف بلغ المشيد وكان بيحدث تبعه وهو ثابت قال له برضو مش هقول لك مش كده، وظل محتفظا بسير الرسول صلى الله عليه وسلم حتى مات. فلماذا لم تكن فاطمة على هذا المنوال؟ لماذا؟ قالوا اسمع وانا هقول لك. شوف قالت لها ايه وتعرف انها جاز لها ان تحدث او لم يجوز. فقالت لها اما حينما اصر الي فبكيت فقد قال لي يا فاطمة ان جبريل كان يعارضني بالقرآن في كل عام مرة، ولكنه عارضني بالقرآن في عام هذا مرتين. يعرض يعني ها يراجع معاه القرآن في هذا العام مرتين، ده يعني حالة استثنائية عن كل عام. طب ليه؟ هو يقول لها وما أراه إلا أن أجلي قد اقترب. خلاص فاتق الله واصبري. وهو يعلم أي بنت مرتبطة بأبيها وخاصة لما تكون فاطمة بارتباطها برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ليس عندها مصيبة أعظم من أن يقبض أبوها، فهو يحثها على الصبر وعدم الجزع وهو يعلم أن مصيبتها ستكون من أعظم المصائب فيه. فقال اتق الله واصبري فبكت. تقول فلما رأى جزعي وبكائي أصر إلي قال لي يا فاطمة أما فرضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين؟ إيش يعني هذا؟ كما قال أهل العلم الجزاء من جنس العمل، وكلما عظم صبر الإنسان كلما عظم أجره، وصبر الإنسان يعظم بقدر المصيبة، فكلما عظمت المصيبة فصبر كلما كان صبره عظيما. فأراد النبي أن يبين لها أنها لو صبرت واحتسبت أمرها عند الله فإن هذا يعلي في درجاتها فتكون عند الله سيدة نساء المؤمنين. فضحكت. إذن هذا يعني أن النبي أصر لها أنه سوف يقبض. اليوم هو حصل له إيه؟ اليوم إيه؟ قبض فأصبح سرا بأسر فهو قبض قبض. فهذا ما قاله إن أجله قد اقترب سلة، فسره أنه سيموت في عامي هذا، هو اليوم قد مات، فلها أن تحدث بهذا لأنه لم يعد إيه؟ لم يعد سرا، لم يعد سرا. فافترق أمر هذه الواقعة عن أمر واقعة إيه؟ عن أمر واقعة أنس. وهذا كما قال أهل العلم يعني أن الرجال لم يكونوا وحدهم الذين كان أملاء على الأسرار، وإنما كذلك كان النساء. ومن هنا كان ينبغي علينا أن نتعامل من هذا المنطلق أن ما نسمعه عن الآخرين وما يصر به إلينا إنما هو من الأمانات التي ينبغي أن نحافظ عليها وأن لا نستهين بها، لأننا سنسأل عن هذا بين يدي الله، وخاصة وهذه ضاحة في أذنيه، وخاصة إذا كانت أمر السر ما بين الرجل وامرأته. وأنا بقول المعلومة دي ليه؟ لأني أولا لا يخلو بيت من خلاف يحدث بين الزوج وبين زوجته، لا يخلو بيت من هذا، حتى بيت النبوة لا يخلو بيت من هذا. لكن اللي بيحدث أن السلف الصالح كانوا يختلفون بأدب، فمهما اختلف الرجل مع المرأة ومهما اختلف المرأة مع زوجها هو أمين عليها وعلى أسرارها وهي أمينة عليه وعلى أسراره، هي لا تكذب عليه وهو لا يكذب عليها ولا يسيء إليها وهي لا تسيء إليه. شوف أنا أقول يختلفون بأدب. نحن الآن حينما نختلف نقطع كل الأواصم، وترى أن الخلاف بين الزوجين ينزع منه كل أدب وما شئت أن تقول فقل. فحينما تحدث أي مشكلة بين رجل وبين امرأتي، اسمع ما يكون، اسمع ما يكون، تجلس تذكر في أسراره وفي أحواله وكذا وكذا. يمكن في يوم قال لها كلمة في حق أبيها، تقول له شو كان بيشتمك، وجيت يوم وقال لي مش عارف إيه. يمكن في يوم ذهب فشكى إلى أبيه، وأبوه قاعد في الجلسة دي بيدافع، أنت بتدافع عنه، ده كان بيلعن سلسفيل أبوك مش أنت أبوه، سبحان الله العظيم، ويجلس بهذه الصورة وبهذا المنوال، فتفضح له كل أسراره وهو يفضح لها كل أسرارها. هذه كارثة بكل المقاييس. إن دلت فإنما تدلل على أن أولئك الذين يقولون تزوجنا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله كذبوا على الله وعلى رسوله، لا كتاب الله ولا سنة رسول الله. فشوف يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيخبر في الحديث الصحيح فيقول إن شر الله، إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة. شر الناس على الإطلاق عند الله منزلة يوم القيامة. الرجل يفضي إلى المرأة والمرأة تفضي إلى زوجها فيفضح، هو يفضحها وهي تفضح. دول من أشر خلق الله عند الله يوم القيامة، من أشر خلق الله عند الله يوم القيامة. وللأسف الشديد الآن ما عادت امرأة بتصون سر الزوج ولا زوج بيصون سر الزوجة، والله الذي لا إله إلا هو أنا بحلف يمين أي حسبنا عليه ربي يوم الدين. أحد الموظفين في أحد المصالح، في إحدى المصالح الحكومية، قال لي يعني أنا أجلس ومعايا في مكتبي ما يزيد عن العشرة من النساء، أقسم بالله إنه يعلم ويسمع كل ما حدث بينها وبين زوجها حتى في المضجعة من خلال حوار النساء مع بعضهن داخل المكتب. ابتدأ عمل معايا وقلت له وقال لي وهو قاعد يسمع، قل لي واقسم بالله على هذا. فخلاص النساء الآن فقدنا الأدب وفقدنا الحياء والخلطة والاندفاع خلف أقول كلاب الغرب وتقليد كلاب الغرب في كل شيء. أوصلنا للأسف الشديد إلى الهاوية، إلى الهاوية. فمن أعظم الأسرار اللي ينبغي أن تكون صائنا لها سر امرأتك، وهي نفس الحكاية نقول لها سر زوجك، فيتقي الله الزوج وتتقي الله الزوجة إن شاء الله تعالى. كذلك من الأملات بقى المعنوية، من الأملات المعنوية أمانة القضاء والحكم. وأنت حينما تقرأ في قول الله سبحانه وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، حينما تقرأ في تفسير هذه الآية الكريمة ترى عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين في قول الله تعالى إن الله يأمركم، يقول أمر للسلاطين والحكام صوم أن تؤدوا الأمانات، فيقول ما من حاكم ولا سلطان إلا في رقبته آلاف من الأمانات إلى رعيته، إلى رعيته. يقول والدليل على أنه خطاب للحاكم والسلطان تعقيب الآية وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، فهو خطاب موجه لأهل السلطة ولأهل الحكم أن يكونوا أملاء على الرعية، الرعية يكونوا أملاء على أموالهم، يكونوا أملاء على أحوالهم، يكونوا أملاء على شريعتهم، يكونوا. وأنا أقولها بملء فيه ولا أخشى في الله لومة لائم، لو أنك طبقت هذا على حكام المسلمين الآن ولا واحد فيهم ينجح، والله ولا واحد فيهم ينجح. لأن إذا ما نظرت إلى الرعية ضيعوا الرعية وبددوا الأموال. تقول بددوا الأموال أنا مش شرط يكون بحطها في جيبه، بحطها في جيبه، لكن لما يأخذون من خزانة الدولة وبعدين يعمل حفلة في احتفال مصر أو كذا وكذا وينفق آلاف الجنيهات آلاف الجنيهات وعنده فضائية من هو عريان ومن هو جوعان ومن هو بلا مأوى. أليس هذا تبديد لمال الرعية وهذه خيانة للأمانة حينما يحكم فيهم ويحكم فيهم شريعة الكلاب ولا يحكم بما أنزل الله؟ أليست هذه خيانة للأمانة التي ائتمن عليها حينما ينكل بالذين يقولون الحق وينادون بتطبيق شرع الله وكذا وكذا؟ أليست هذه خيانة للأمانة؟ ولذلك أنا قلت انطلاقا من هذه الآية أي حاكم لم يحكم يأخذ صفر على طول كذا صفر مهما يعني فعل. ولذلك أذكر دائما مقولة قالها عمر بن الخطاب حينما كان يبكي وهو في مرض موته بعد أن طعن واغتيل ويقول يحدثه أحد الجالسين فيقول له يا عمر ماذا تخشى وأنت الذي كنت تحكم بين الناس بالعدل؟ فقال لو عدلت مع الناس جميعا وظلمت واحدة لدخلت فيه النار فأخشى من هذا. يعني واحد لو ظلم واحد يخش فيه جهنم اللي بيظلموا 60 مليون يروح فيه؟ سبحان الله العظيم. مسألة في منتهى الخطورة. فهذه أمانات هذه أمانات وأمانات سبحان الله العظيم. ولذلك من أثقل الناس عبئا وحملا صاحب السلطة. ولذلك أنا والله يعني أنا بندهش وبتعجب أولئك الذين يتنازعون ويتسابقون إلى الكراسي وإلى السلطة وإلى كذا وإلى كذا وإلى كذا ألا يعلمون أنهم قد حملوا على رقابهم عبئا ثقيلا ومسؤولية خطيرة سيقفون فيها بها بين يدي الله رب العالمين؟ أنا لا أعتقد أنهم يفهمون شيئا عن هذا أبدا أبدا. فمن هذه الأملات التي ينبغي أن نشير إليها أنك إذا وليت وأنا بقول ده السلطان والحكم لكن أنا بقولها قاعدة عامة أي إنسان يتولى أمرا لبعض المسلمين سواء هكون بقى قلت كنت مديرا كنت كذا كنت كذا كنت ضابطا كنت كذا المهم في النهاية تحت يدك أناس أنت مسؤول عنهم بين يدي الله رب العالمين إن لم تكن أمينا عليهم وعلى مصالحهم الدينية والدنيوية فأنت خائن للأمانة ستسأل عن هذا بين يدي الله. هذه مسألة تبعة خطيرة جدا ينبغي إن شاء الله تعالى أن نلتفت إليه. إذا مجينا بعد هذا إلى الأمانات بقى الحسية الأملات الحسية أيا كان لعوها سواء كانت أموال أو أشياء عينية غير الأموال أي إنسان إن شاء الله تعالى يأتمنك على شيء ينبغي أن تكون أهلا لهذه الأمانة ولذلك في الآية التي ذكرناها منذ قليل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأملات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هذه الآية كان لها سبب النزول فالنبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج ابن جرير وابن مردويه وابن المنذر حينما فتح مكة سأل أين مفتاح الكعبة فالكعبة لها باب والباب له مفتاح أين مفتاح الكعبة؟ فقال هو مع عثمان بن أبي طلحة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن أبي طلحة وكان قد أسلم مسلم فقال له أين المفتاح؟ فأخرج المفتاح فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده ليأخذ المفتاح فإذا بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه فيقول يا رسول الله اجعل لي المفتاح مع السقاية. وأنتم تعلمون إن خدمة الكعبة شرف ولذلك لما يقعدوا يقولوا الملك فهد لما بيحبوا يشرفوه يقولوا ايه خادم الحرمين الشريف خادم هذا شريف بشرف. ولذلك كان بيتسابق اليه العرب وكان اللي يخدم الكعبة سواء كانوا يأخذوا الرفادة اللي خدمة الحديد أو السقاية الأمر على سقي الحديد وما إلى هذا، فبيعتبروا هذا نوع من أنواع الشرف والرياسة والريادة، فهذا شرف مما لا شك فيه. فالعباس كان لهم السقاية، فأراد ابن كمال يبقى معاه مفتاح اللي مفتاح الكعبة، فقال يا رسول الله أعطني المفتاح فيكون لنا المفتاح ولنا السقاية. فقبض عثمان بن أبي طلحة فبسط النبي يده وقال أعطني المفتاح، فجاء يبدي المفتاح فأعاد العباس القبض، فقبض عثمان من يده وعايز يكون المفتاح فين، هو معاه أصلا وعايز يظل معاه، فخاف يبدي النبي يبدي للعباس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنشدك الله الذي آمنت به أعطني المفتاح أعطني المفتاح. فقال يا رسول الله خذه وأنت مؤتمن علي، أنا عايز ورجع لتاجه مش عايز ورد حد أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم فتح الكعبة فوجد في داخلها تمثالا قد صوروا به صورة خليل الله إبراهيم، عاملينه صورة خليل الله إبراهيم، وهذا التمثال هو جالس، هو يعني هم يقولون هذا تمثال لخليل الله إبراهيم جالس، وبين يديه قدح فيه أزلاب، قدح زي كباية فيه أزلاب، علشان يقولوا إن إبراهيم كان من الذين يستقسمون بالله بالأزلام، الاستقسام بالأزلام. وعرفين كتعالى عند أهل الجاهلية أنهم ما كانوا يقدمون على أمر حتى يستشيروا تلك الآلهة المزعومة عن طريق ضرب القداح هذه، ضرب القداح هذه، فكان يتحط دين كل يد دي بين يدي كل صنم، ويبقى قاعد كاهن مسؤول عن هذا الصنم، ويأتي المخبول التعبان يريد أن يفعل أمرا، فيبقى فيه ثلاث، ما هي الأزلام دي سهام، ما أنا هقول لك عليها سهام، العادة كتبقى ثلاث، سهم كتب عليه افعل، سهم كتب عليه لا تفعل، سهم هم، يعني مش مكتوب عليه حاجة، فإن خرج افعل يفعل حتى ولو أراد أن يقتل أباه، وإن خرج لا تفعل لا يفعل حتى ولئن أراد أن يفعل خير فعلش، وإن خرج الهم يعيد الكرة يتمهل، يعيد الكرة ويتمهل، يعني يرجع الثاني يضرب بالأزلام وما إلى هذا. وأما بعض الأصنام اللي كان ليها يعني هالة كده مخصوص بيعتبروها يعني من زعماء الآلهة، فكانوا يحطوا عندها أكثر من أزلام ثلاثة، فكان اللي كان فيه مشكلات تتعدى هذا، فكانوا يحطوا افعل ولا تفعل وتمهل ولصيق ومنكم ومن غيركم والعاقلة، فيحطه الحاجات دي، فكان افعل ولا تفعل في الأمور التي يريد أن يفعل أو لا يفعل، ويدور عليهم، وتمهل يبقى استنى شوية، كان يختلفوا في الأنساب، في الأنساب ده مننا ومننا ولا مش مننا، فيروح ضارب عليه القداح برضه، فيقول منكم يبقى ابننا حتى لو ابن حرام، من غيركم إذا مش مننا حتى لو كان ابننا، لصيق وطب لك حلفنا بس مش، وهكذا وهكذا. فقالوا ما من أمر يقدمون عليه إلا ويفعلون هذا، وكانت هناك واقعة شهيرة اللي كان لازم يلتزموا، لكن كانت هناك واقعة شهيرة لملك القيس صاحب المقولة المشهورة اليوم خمر وغدا أمر، كان جالس في الحالة بيسكر كالعادة ويحتس الخمرة، فجاءه خبر مقتل أبيه، أبوه مات، فكان فيه صنم في اليمن يسمى بذي الخلفة، وله حديث شهير في صحيح البخاري، والنبي أخبر أنه لن تقوم الساعة حتى يعبد هذا الصنم مرة أخرى، يبدأوا يعملوه ثاني في اليمن وهيعبدوه ثاني، وليس موضوع هذا الآن، يسمى بذي الخلفة. وكان البيت الموجود فيه سموه الكعبة اليمنية، ودليل ان الناس كانت بتقصده من كل صوب ومن كل حدب، يعني يتلمسون عنده البركات زي ما بيدفع المغفلون ان يروحوا كلهم للبدوي، واخد بالك شد اليه الرحال من كل صوب وحدب. فامرئ القيس لما قالوا له ان اباك قد قتل وهو يحتسي خمرا غرقان في اللي كان غرقان فيه، فقال العبارة المشهورة قالوا له بقى الصقر تسأر بقى، فقال اليوم خمر وغدا امر. فلما اراد ان يقف الى القداحة دي ليستشيرها، فدخل على ذي الخلصة وضرب القداح، اخرج بقى اسأر لأبي او لا اخرج، فسحب له السهم فخرج السهم لا تفعل، فنظر اليه وبصق عليه استفى عليه وقال له لو كان ابوك الذي قتل لما قلت لي هذا، اعضدت بظر ابيك. راح سب وساب وماشي وخارج مقاتل، شكلها خربان تعبان بيصفق عليه ويتهزى. فدي كانت نعم فدي كانت عاده عندهم، والتعبانين الخربانين اللي بيتناولوا قضايا ابوذا الان وتسمع كلام متخلف من اصحاب عمائم والقاب. وحتى الامس والله ما جابوا مش عارف الكردابين المصادفين في قناه الجزيره يوسف قرضاوي يتكلم عن ابوذا، فيقول يعني المفروض المسلمين يحافظوا على تراث وحضاره الاخرين. راجل تعبان في مخه وفي دينه، اي حضاره دي واي تراث هذا؟ اي حضاره؟ ما بيقولوا كلمات كالبغبغوات مش فاهمين بيقولوا ايه، لان لو فهموا معنى كلمة حضارة ومعنى كلمة تراث لما اعتبر ابوذا لا حضارة ولا تراث، لان الحضارة معناه ان الانسان يرقى في عقله وفي اخلاقه، وده عشان يسموه متحضر. فالانسان اللي عنده رقي في عقله وفي اخلاقه، فهل بوذا دليل على الرقي في العقل والخلق عشان نعتبره عنوان على الحضارة وهو تراث أمة؟ هذا عنوان على التخلف والشرك، وقلت هذا في الجمعة الماضية وفعلت الأفاعيل مع هؤلاء المتخلفين. هذا ضرب من ضروب التخلف، ضرب من ضروب التخلف. ولذلك لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة ووجد هذا الصنم، وعين يقول لك كالصلاة لما تكون بتتعبد، من قال هذا؟ من قال هذا؟ يعني ألا الآن لو وجدت قارورة خمر لم يشربها أحد ومش هتشرب، هل هذا يعني أنني لا أكسرها؟ من قال إن قارورة الخمر لا تحطم إلا إذا كانت تشرب؟ أي منطق هذا؟ ومن قال إن الصنم لا يكسر إلا إذا كان يعبد؟ المنكر يزال سواء وقع الناس فيه أو لم يقع. منطق غريب ومنهج، قالوا كلام خايب تعبان عمالين يقولوه مش عارف يضحكوا بيه على سذج من الناس، وللأسف يعني غير مفتوح لنا الباب يعني نجلس أمام هؤلاء حتى نبين للعالم خيبتهم وتعاسة عقولهم وتعاسة عقولهم. وبعدين قاعدين يكلموا يقول لك رحت أفغانستان شفنا بقى وسمعنا ولقينا الواقع على غير ما قال. الجرائد عندنا نبحت ورا كلام الغرب كلاب من غير أن يستوثقوا، يعني أخذوا أخبار عن أفغانستان اتهموهم بأنهم يتاجرون في الحشيش ويزرعونه، ونفس سبحان الله قال والله ما رأينا هذا ورأيناهم أبادوا هذه المزارع تماما. الجرائد الكلاب عندنا كتبت هذا ونشرته وكذا وكذا وكذا، ورددوا أقاويل كلاب الغرب دون أن يطبقوا قول الله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ. ولا أفسق من هؤلاء، ولا أفسق من هؤلاء منعين البنت من التعليم، يعني منعينها منه. قال والله هو نفس القرارات يقول قالوا ما عندنا أموال نأكلهم فضلا عن إن إحنا نعلمهم، أتونا ابننا مدارس تعال، قالوا تعالوا أنتم ابنوا مدارس وابنوا جامعات وإحنا إن شاء الله نشغلها. لكن كلاب الغرب أرادوا أن يشوهوا صورة هؤلاء، والكلاب عندنا وفي كل بلد ذاعوا ما قاله الغرب دون أن يستوثقوا، وهم يعني فساق كالذين نقلوا عنهم. فبقيت جالس أبص ليوسف قرضاوي، كنت عايز أبقى قاعد قدامه أقول له يعني أنت اهتزت إلياتك ورحت استجابة للواء الغرب، طب ما رحتش انت قبل كده ليه؟ وكل اللي راحوا دول ما راحوش يعني يشدوا على عضد المسلمين في افغانستان وكذا وكذا وكذا، وفي الوقت اللي شوف كلاب الغرب واليونسكو وكذا وكذا وكذا اقاموا الدنيا ولما قعدوها من اجل حجرين في افغانستان. منظمة الصحة العالمية اصدرت بهالا ان افغانستان يموت فيها 400 طفل يوميا، 400 طفل يوميا بيموتوا جوعا وبردا ومرضا، وجايين ولاد الكلب يدوروا على بوزة ويحركوا العالم ويطلع عمم قد كده. طب ما رحتوش قبل كده ليه تاخدوا لهم سندوتش العيال اللي بتموت جعانة؟ ما خدتوش معاكوا سندوتشين للاولاد ليه؟ حاجة غريبة ومنطق عجيب بنتكلم بيه. فنشوف النبي فتح الكعبة وكان صنم ابراهيم داخل الكعبة ولا يعبد ولا يعبد. فاحضروا ماء كثيرا واهوى فيه هذا الصنم لانه كان معمول من لبن وكذا طلع علشان يبوس ويتفتت تماما وتنطمس معالمه. ما قال بقى نحافظ على حضارة اللي احنا جايين نفتح بلدهم والصنم عندهم الحلوين الامورين دول الاطراف داش منطق تعبان خربان بيتكلم بيه شوية تعبانين. وطبعا اذابوا تماما. فبعدما نقى الكعبة مما كان فيها وكان داخل الكعبة مقام ابراهيم اللي هو الحجر اللي انتوا عارفين كان بيرعب عليه داخل ما شيء يحفظه، فنقله الى موضعه الذي ترونه الان ليذهب منكم الى المملكة العربية السعودية. فبعد ما فعل هذا على طول صارع واعطى المفتاح لعثمان بن ابي طلحة، اذ ان الوحي قد نزل عليه. وعثمان وهكذا يمري ربنا ينزل الوحي ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهله، ان تؤدوا الامانات الى اهله. فاعطاه هذا اعطاه المفتاح مرة اخرى. هذه امور تعلمنا ان الانسان لابد ان يكون دقيقا حفيظا على امانات الناس وان يحرص على ان يرد الامانات الى اصحابها. الامانات المادية والمالية وانت تؤتمن عليها. وانا يحضرني في هذا ايضا حديث في صحيح البخاري سبحان الله العظيم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان رجلا من بني اسرائيل كان يسلف الناس، اللي عايز بس حاجة يروح مديله يقضي حوائج الناس، واعظم حاجة تفعلها في حياتك ان تكون قاضيا لحوائج الناس، واعظم ما تفعله في حياتك ان تكون قاضيا لحوائج الناس. فجاء اليه رجل من بني اسرائيل فاستسلفه 1000 دينار، والالف دينار سبحان الله العظيم مبلغ مش قليل، لان الدينار مكان من ذهب. فاعطاه فقال ائتني بشاهد يشهد. فقال كفى بالله شهيد، ده اللي خد يقول له كده كفى بالله شهيد. قال طب ائتني بوكيل، يعني لو انت عجزت هو شهد لعلك. قال كفى بالله وكيل. فارتضى هذا. ما يخرج بقى بتوع دلوقتي يقول لك يا عم ربنا بيني وبينك، ويروح اخذ منك وخارج ويشوف انا استغفلت نفسك البعيد. انت سهل قوي انك انت تجعل الله بينك وبينه، سبحان الله العظيم. هذه المسألة سهلة. وخذ الالف قضى ركب البحر وسافر وقضى حاجته وكذا وكذا وربح وكل تحصلونه. جاء موعد السداد فخرج ليركب سفينة يعبر بها، فكان اليوم يوما عاصفا خلاص، فلم يجد شيئا يركبه. طيب معاده مع الراجل اليوم، قل يا عم يولع ولا ما يقعد يعني خلاص يحفظه من فضها يمين 3 4 5. سلي الاستهانات اللي فينا دي مسألة صعبة جدا. لذلك الناس النهاردة لا يأتمن بعضهم بعض، والله لا يأتمن بعضهم بعض. يفضل يقول لك ما معيش ما فيش، لانه غير مؤتمن، يعني لا يأتمن الاخرين، ما فيش التزام. فسبحان الله العظيم ايش يفعل؟ فاحضر خشبة فزججها. عارفين زججها يعني ايه؟ يعني ايه زججها؟ زججها يعني فرغها، وضع فيها 1000 دينار ومعها رسالة خلاص لصاحب هذا المال. ثم سمرها، ثم توجه الى الله قائلا اللهم انك تعلم انني قد استقرضت من فلان كذا وحل الموعد وانت ترى ما بي. لا مش حاجة تبعه. فاللهم اني قد جعلتك شهيدا ووكيلا فأدي حقي. وراح رماه في المي كده، وراح رماه في المي خلاص. وقعد صاحب المال بينتظر في الناحية الثانية، وده موعد السداد، مجاش يقوم برد، فرأى الخشبة تتهادى على صفح الماء، فقال طيب ناخدها نشعلها حتى نستدفئ بها، هنقعد ندفن العيال، هعمل ايه بقى خلاص. فلما عاد الى منزله احضر قدوما ليكسرها، فما انكسرها حتى وجد المال والرسالة. خلاص تاني غير راضي بعد ما فعل هذه الفعلة، طب يا ترى وصله ولا ما وصلوش؟ فاحضر الفا اخرى، وكان الجو قد هدأ فركب وذهب. فلما ذهب الى الرجل قال قد ارسلت اليك رسالة اوصلت اليك، كان ادري يقول لي ولا حصل في السنة ايه نزال ديه، ولا رجل بعت الخشب، ولا رجل حد يرمي خشب في 100,000 دولار. يا راجل ده كلام، ده كلام. شفاطين شفاطين، بسم الله ما شاء الله. اه والله شفاطين شفاطين. تبص تلاقي واحد واقف وسط جماعه مثلا لا 10 جنيه 20 جنيه وحداس عليها، حد ما يمشي يروح بوطله خير. طب اسال من مبتعد واحد من اللي واقفين، انا كل الناس زمانها خربت والمال اعماها للاسف الشديد، زمانها خربت والله. فقال قد ارسلت اليك كذا وكذا وانا لا ادري، فجئتك بألف غيرها. قال لك بغيرها تمام اهو. فشوف قالت ده امين وده سبحان الله امين. قال يا هذا من جعلته شهيدا ووكيلا قد ادى عنك وصلتني رسالتك. خلاص شوف انت، شوف الاناله اللي بتحرك بها الناس. تعود ايضا الى، وهذا الشيء انا قلت زمان وهي ايضا واقعة في صحيح البخاري، في غزوة بني المصطلق لما خرجت ام المؤمنين عائشة ونزلت من هودجها لتقضي حاجتها، فلما عادت والنبي كان قد اعطى امر الجيش يتحرك، فاذا به تخبره انها فقدت عقدا له، عارفين العقد. فالنبي يعطي امر للجيش أن يستقر في هذا المكان، والله رأي الحديث يقول كده، وليس ولسنا على ماء وليس معنا ماء، يعني بتعبير اللغة أو بلغة الجيوش إن هذا المكان غير صالح للإقامة، للإقامة بس هو للاستراحة، استراحة وهيمشي، لكن غير صالح للإقامة. ليه؟ المكان خالي من الماء، وما معه من ماء يعتبر إيه؟ ها؟ قليل جدا، بدليل انهم قالوا وليس معنا ماء، فعايزين يتحركوا عشان يدركوا اي مكان يكون فيه الماء، فاضطر النبي ان يأمر الجيش ان يمكث في هذا المكان وان يبحثوا لام المؤمنين عن عقدها عقده. وفعلا تعطل الجيش والمنافقين بقى فعلوا الافاعيل، وبعض المسلمين يعني غضب وشكى الى ابي بكر، وابو بكر دخل على عائشة وعنفها وكذا وكذا، وقعة طويلة جدا في صحيح البخاري. والورق نية تقول كان يحدثني ويطعن في خاصرتي، يعني يكلمها كلمتين ويزغدها زغدين، يكلمها كلمتين كده يا ابو بكر ابوها، فحديث البخاري. فسبحان الله، وانا ذكرته بتمامي وانا اتحدث عن التيمم واحكامي، لان في هذه الواقعة نزل حكم التيمم. فتقرأ الرواية كما قلت لإخوانكم، قلت نحن الآن أو البعض بيعتب، ولسه دي معلومة نايلها امبارح، لسه معلومة نايلها امبارح، قلت إن القرطبي قال وهو يفسر قول الله سبحانه وتعالى اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقلت ان القرطبي كان رجل لماح، فقال انك اذا ما نظرت في القرآن الكريم لا تجد نبيا الا وجهه الله الى قومه، نوحا الى قومه، هودا الى قومه، شعيبا الى قومه، صالحا الى قومه، كل نبي الى قومه. قال الا في موسى وهارون، قال اذهب الى فرعون. فالقرطبي بيعلق قائلا ذلك لأن فراعين مصر كانوا يصادرون رأي من يحكموهم. فأهل مصر أمة بلفظه كده هو رأيه كده أمة لا رأي لها ولا شأن لها، هي الرأي فيها رأي الواحد. ولذلك هو قال ما أريكم إلا ما أرى. سمعش صوت بعد كده قرر إن ما كناش نقول أمين أنت عارف فأخذ رأيك في إيه ولا يقول لك أنت إيه. فأهم حاجة هو إن شاف الزنا حلال يبقى حلال، الغناء حلال يبقى حلال، الفوضى حلال حلال، تعطيل شرع الله حلال حلال، إيه خلي واحد يعفر. فالنتيجة كما قال القرآن الكريم استخف قومه فأطاعوه. بس فقل اقصدي رأي هذا في أهل مصر. ويضيف إلى هذا ويقول والأغرب من هذا والأعجب أن الرجل في مصر إذا حكم كانت امرأته في منزلته، يعني لو هو رئيس دولة تبقى امرأته رئيس دولة، هو وزير تبقى امرأته وزير. يقول القرطبي ولا أدل على هذا مما قالته امرأة العزيز. امرأة العزيز يعني امرأة وزير الداخلية قال الجندي، تقول في حق يوسف ولئن لم يفعل ما أمره بتؤمر بقى الآن ليسجنن، ده السجن بتاع أبوها عشان جوزها مين بس كده. هي بتتكلم بمنطق الوزير، هي بتتكلم بمنطق العزيز. هذه فعلا أمور واقعة في في في في في في مصر ما تراها في أي بلد في أي بلد آخر. أمور واقعة في مصر واخد بالك، دي حقيقة دي حقيقة. فأنا قلت حتى لا يعني يستطيل الكلاب وينبحون لما يقرأوا هذا الحديث يقول لك طب من نبهه امرأة وقع العقد بتاعها فعطل جيشا كاملا في مكان لا يصلح للإقامة، في مكان لا يصلح للإقامة. قلت هؤلاء بهائم ما بيفهموا شيء، أي إنسان سوي له نفسه نفسه أن يقول هذا الكلام فهو جاهل أحمر. ليه يا أخي؟ لما تنظر إلى الحديث في صحيح البخاري تجد أن العقد اللي وقع منها ما كان يساوي شيء على الإطلاق. تقول لي في رواية في لفظ من ألفاظ البخاري فقدت عقدا لي من جزع ظفار. جزع في لغة العرب خرز، وظفار مدينة باليمن، يعني ده خرز يمني. فلما بقى عقد من خرز يساوي ايه؟ لا ذهب ولا لؤلؤ ولا ماس ولا زمرد ولا حاجة، ايه المشكلة؟ فالعقد لا يساوي شيئا. ولكنها صرحت فقالت كنت قد استعرته من أختي أسماء. فلأجل أنه كان عندها عارية أمانة، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمنا كيف نكون حريصين على إعادة الأمانة مهما كانت في نظرنا تافهة حقيرة كذا كذا كذا. في ناس عندها بجاحة، يعني واحدة خدت مثلا بتاع زي بقول خارط كده ولا شكل او فالصو زي ما بتقول وقعت، تيجي تقول لاختها بقى تقول لها وقعت. طبعا الثانية لو زعلت انا شلعت بتاع اجيب لك عشرة، شوف الاستهانة والوضاع اللي احنا فيها دي امانة. ينبغي ان تؤدى. فشوف قد ايه كان النبي حريص، تعطل جيش تعطل الدنيا. نعم نعم هناك أمانة، أمانة ينبغي أن تؤدى، مش انتصار لهوى امرأة والقول امرأة ولكذا ولكذا. لا لا لا، ما كانت المقاييس الفاسدة هذه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا ما قلناه، يعني الجعبة فيها ما هو أكثر وأكثر وأكثر، ولكن يكفينا هذا القدر حتى ندرك قيمة الأمانة وأنه ينبغي أن نكون أمناء وأن نؤدي الأمانات إلى أهلها. بيبقى هناك سؤال وهو سؤال بقى فقهي يرتبط بهذه القضية. فقل لي سؤال فقهي يرتبط بهذه الواقعة وهو الحكم لو تلفت الأمانة عند المؤتمن أو ضاع. فأنت والله ائتمنتني على شيء وهذا الشيء عندي تلف، او تعرض للضياع، ايش يكون موقفي؟ ولا حاجة يعني، ما بسأله لا لا الا الله. طب حضرتك جيت قلت لي خلي الالف جنيه دول عندك، طلع حرامي سرق لي، ايش رايك؟ اجيبهم لك ولا انا ملزم بيهم ولا مش ملزم؟ انا بسال اول سؤال، ملزم؟ ها ملزم؟ ما انا بقول، انا بقول اني الامانه طبعا انا عايز اقول، انا اتعرض طبعا لبرضو قول الناس انت هتقبل العوض والعوض والكلام اللي بيقولوه الخايب ده، سننحي ما يقوله الناس جهلا ونحتكم الى الاسلام والى الدين الصحيح. فهل تريد ان تحتكم الى الاسلام؟ تريد؟ اديني الثلاث اللي جاي عشان نحتكم. قول جميعا سبحان نعم. والله انا حتى الان ما مش هيكون، لم يكون والله لن يفلح ولو قعدوا 100 سنة، وهم قالوا الكلام ده من 10 سنين برضه، لن يفلح ولن يكون، لن يفلح ولن يكون. ما برضه قبل كده برضه قعدوا يقولوا ان احنا نحاول ان احنا نرى، مش هيحصل. انا بقول له مش هيحصل، لن يكون. حصل ايه؟ قول لي ايه اللي حصل. سمعت يا اخي الفاضل، هل رأيت شيئا؟ هم يقولون ما يحلو له، ده رقم واحد، هم يقولون ما يحلو له. بس حينما تحدث واقعة احنا بقى ونشوفها كده بعيننا، نحن نتناولها، نقول والله هل هذا يعني جعلهم يضاهون او يساوون انفسهم بقدرة الله او لا؟ هذه نتكلم فيها في حينها. انا لا اريد ان احنا نهتم بهذا، لا نريد، هناك كما قلت قضايا اكبر واعلى من هذا بكثير، من هذا بكثير، وهي القضايا التي نعيشها الآن، حملات المسعورة على المسلمين في أفغانستان، حملات المسعورة على فلسطين، حملات المسعورة على العراق، ولسه النهارده زعيم بيانه إنشاء مستوطنات جديدة في فلسطين، وكأني كلب اليهود، هذا بيؤكد في القدس إن خلاص القدس هتهود هتهود. هذه قضايا ينبغي أن نتكلم فيها، ما يحسن ما يستنسخوا ويعملوا معزيل لما يعملوا بنتكلم في الموضوع ده. هذه قضايا لا أعيرها أي اهتمام الآن، ولا حتى لا أقرأ فيها ولا أهتم بها. نحن الآن نريد أن نهتم، لا أقول بالإنسان اللي هيستنسخ، نحن نريد اللي لسه طبعا بيشوف، نحن نريد أن نهتم بالإنسان.